أحبة، هذا هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري. من أهل بحج فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل. فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. هذا سبق معناه، وأن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف، وظاهر هذا السياق أنها حاضت بعد أن قدموا مكة، حيث قالت: فحضت، بعد أن ذكرت أنهم قدموا مكة. ويمكن أن نحمل قولها فحضت يعني استمررت في الحيض. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي بسرف أن تدخل الحج على عمرة لتكون قارنة. ولهذا طلبنا من الأخ منصور أن يحرر الحديث وألفاظه حتى نخلص إلى شيء معين فيه. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. وفيه دليل أن العمرة بعد الحج لا تشرع، لأن عبد الرحمن لم يعتمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وهذا يدل على أن هذا ليس من عادتهم، وإلا لاعتمر أو لذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. لكن قضية عائشة قضية خاصة، فهي قد أهلت بعمرة ثم جاءها الحيض فلا تتمكن من أداء العمرة، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وصار فعلها فعل المفرد، لأنه لا فرق بين القارن والمفرد في الأفعال. ولم تطب نفسها رضي الله عنها أن ترجع من مكة بحج قران، بل أحبت أن تفرد العمرة بإحرام والحج بإحرام، وألحت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر أخاها أن يعمرها ليلة الحصبة، يعني ليلة 14، يعمرها من التنعيم، ففعل. فإذا وجدت حالة كحال عائشة رضي الله عنها، ولم تطب نفس المرأة إلا أن تأتي بعمرة مستقلة، قلنا هذا لا بأس به، هذا مما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الملك على النصر بعد 45 يوم. نعم. بعد 45 يوم. وش الجواب على هذا؟ إن صحيح مسلم. في رواية 40 أو 42 و 40. حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أحسن سياق، أحسن من حديث أسيد بن حضير. أحسن السياقات حديث مسعود رضي الله عنه. وذكر أنها تكون 40 يوم النطفة، ثم علقة كذلك، ثم مضغة كذلك، ثم يرسل إليها الملك فينفخ في الروح. الجواب أنه قلت هذا أحسن شيء، وإذا وجدنا أحاديث مضطربة أخذنا بالأحسن. نعم. ما هو قلنا إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس، الدم يتبين قبل ما يخرج

الصفرة في زمن العادة، الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض لا بعدها ولو تكرر، والله أعلم. يقول: قلت إن بول الحيوانات التي تؤكل غير نجسة، ثم قلت بول الحيوانات التي لا تؤكل نجسة مثل بول الآدم، فهل فما مدى صحة العبارة وما حكم من يصنف الإنسان أنه من مملكة الحيوانات من طائفة الثدييات، وكيف يمكن الرد عليهم؟ يقولون إن الحيوان كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة فإنه يسمى حيوان، ولهذا قالوا في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق، لكن لا تقول هذا للعام. لو قلت للعام أنت حيوان ناطق فإنه سوف يكون بينك وبينه مشكلة، وكل شيء يؤدي إلى إشكال لا تفعل. فالمهم أن كل حيوان لا يؤكل ومنه الآدمي، فإن بوله نجس. ولو قال القائل مثل بول الآدمي وكل حيوان لا يؤكل لكان أبعد عن الاشتباه، فإذا كانت عبارة على هذه الصفة صارت أبعد من الاشتباه، وإلا فالعبارة سليمة على حسب ما قاله العلماء. نعم. نعم. ليش؟ أقول لماذا لم يكمل؟ كملناه. أنا لا أذكر هذا. نعم. نعم. لا ذكرنا القول بأنه لا عبرة بالكدرة والصفرة، لا في لا السابقة للحي ولا اللاحقة. قلنا إن هذا قول نحصل به الراحة، ويوافق حديث معطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا بدون القيد بعد الطهر. هذا قول الظاهرية، وهو قول قوي أن نجعل العبرة بالدم، والصفرة والكدرة ليست بشيء. هذا يحصل به أيضا راحة للناس، لأن وذكرت لكم أمس أن من النساء من لا تنفك عنها الصفرة، تبقى الصفرة من الحيضة إلى الحيضة، وبعض الناس تطول صفرتها تبقى يومين ثلاثة أربعة بعد الطهر. وأظن عند الأخ منصور مماطلة، ماطل الغني ظن، كانك فقير ما عندك وقت فهذا لا بأس، كان عندك وقت فلا نقبل منك المماطلة. نعم. هوه ها؟ على كل حال يدبر نفسه، لكن ترى ما نمهلك أكثر من ثلاثة، البارح أمهلناك والليلة أمهلناك وغدا إن شاء الله توكل، لا بد أن تأتي به. نعم. نقرأ. إيه تفضل. بسم الله. نقول تصلي حتى يأتي الدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ما قرأناها يا شيخ، ما تكلمنا عليها. اللي النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة. نعم. وابنة زيد النساء يدعون بالمصابيح. نعم. أي قصر الآثار. طيب. قال المؤلف رحمه الله البخاري في صحيح باب إقبال المحيض وإدباره. إقبال المحيض يعني ابتداءه، وإدباره يعني انتهاءه. وبماذا يعرف؟

ألا تخرج، قال لتلبسها، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض وليشهدن الخير ودعوة الحيض بضم الحاء. نعم. يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة؟ وكذا وكذا. نعم. هذا الحديث فيه دليل على أن الحائض تشهد العيدين وتخرج إلى المصلى ولكن تعتزله، وفيه دليل على أن مصلى العيد حكمه حكم المساجد، ولهذا أمرت الحائض باعتزاله، وإثبات حكم المسجد له يدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبت له أحكام المسجد. وفيه أيضا أنه يرجى من حضور الناس يوم العيد أنه يرجى منه الخير، لقوله: يشهدنا الخير، وذلك أن المسلمين يجتمعون لأداء صلاة تعتبر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من إتمام الصيام في عيد الفطر، ومن إتمام العشر الأوائل من ذي الحجة في عيد الأضحى، فكان في ذلك خير كثير. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تخرج إلى السوق إلا بجلباب، والجلباب هو ما يشبه العبات، حتى إنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل عليها بأس أن لا تخرج إذا لم يكن لها جلباب؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج المرأة ولو للضرورة بدون جلباب، لأنه لما أمر بخروج النساء استشكلت النساء هذه الحال إذا لم يكن لها جلباب، فأمر أن تستعير من أختها ثم تخرج به. نعم. قالت: كنا ندوي كلمة ونقول على المرأة. نعم. بعض الناس تدل به يقول ما دام يعني خرج يعني بمثال هذا الحديث، يقول أن الجهاد جائز في حق المرأة ولكن ليس على سبيل الوجوب. نعم. هو لا شك أن المرأة إذا احتيج إليها في الجهاد أنها تخرج، لكنها لا تباشر القتال، إنما تداوي المرأة يعني تمرض المرضى وتداوي الكلمة الجرحى وما أشبه ذلك. من نعم. من حرمها فقط. كيف؟ الجرحى والمرضى. من المحارم فقط ولا من كل؟ لا مطلقا، لأن هذا حاجة. نعم. فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على خروج النساء لصلاة العيد، هل يدل على وجوب صلاة العيد للرجال والنساء؟ بعض العلماء يرى أنها واجبة على الرجال والنساء، وبعض العلماء يقول ليست واجبة بل هي فرض كفاية، وبعض العلماء يقول إنها سنة، وبعض العلماء يقول فرض عين على الرجال لا على النساء، وهذا أقرب الأقوال. وأما تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام فبين أنه لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين، والمرأة أصلا ليست من أهل الجماعة. تبارك الله. ما حكم الجلباب الذي يلبسون النساء في هذه الأيام على الكتف يكون رأس له غطاء آخر؟ هذا يسمونه هذا الكاب. الكاب أو الجلباب، الكاب يسمى هذا، لا شك أنه أقل سترا من العبات الأولى التي تكون على الرأس، لكنه ليس بحرام إلا إذا منعه الإنسان من أجل سد الذريعة لئلا تتوسع النساء في ذلك. هو لا شك أنه يضر الكتف، وأيضا

وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية قوله أيوب عن محمد هو ابن سيرين، وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه. ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب، وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما. قوله كنا لا نعد، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. قوله الخدرة الصفرة، أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. قوله شيئا، أي من الحيض. ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري، والله أعلم. نعم سليم. نعم، هذا هو المشهور من المثل، تكلمنا البارحة أو قبل البارحة على هذا. أي وماذا أصلا؟ أرجع إلى الشريط عند موسى. نعم. شيخ، إذا طهرت من النفاس قبل 40، نعم، وجاءتها فكرة أو صفر، نعم، ما تعد نفاسا؟ لا، ذكرنا في الدرس الماضي أن أقرب ما يكون هو قول الظاهرية أنه ما دام الدم فهو حيض، وإذا انقطع ولو إلى صفرة أو كثرة فليس بحيض. وقول مسلم، نعم، أم عطية، مفهوم كلام كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، أي بعد الطهر. البخاري ما في بعد الطهر، رواية أبي داود. نعم. ومفهوم كلامنا أنه في قبل الطهر كنا نعده شيئا. نعم. هل يحمل الحيض على النفاس؟ لا، النفاس إذا انقطع الدم طهرت، وهذا يكون بعد الطهر. هذا خاص بالحيض؟ حتى بالنفاس إذا انقطع الدم طهرت، فإذا عاد في الأربعين مثلا صفرة أو كدرة فلا عبرة بها. والحيض إذا عاد بعد الطهر؟ فلا عبرة به في زمن العادة. ولو في زمن العادة ما دام أنه بعد الطهر فليس بشيء. نعم. ثلاثة، بحث منصور أعطاني إياه، مو بالتي أعطيتها الآن، ها؟ كيف؟ أي نعم. إيش؟ ذكرنا أنها تجلس 15 يوما ثم تغتسل وتصلي، ثم إذا استمرت معها هذه الاستحاضة تعود إلى غالب عادة النساء. وقلنا أن بعض العلماء يقول تعود إلى عادة نسائها هي، لأنها أقرب إلى مماثلتهن، لكن العودة إلى غالب النساء هو الذي جاء به الحديث. نعم. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

حتى لو تباعدت المسافة. الآن يمكن أقصى المملكة من أقصاها إلى أقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين. نعم. ترى السؤال أولا ما نسمع. نعم. إيش؟ أي يسأل يقول هل يمكن أن يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ الجواب لا، إلا من كان مريضا لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا محمولا، فهذا ربما نقول إن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، وإلا فإنه يطوف ولو محمولا. ولهذا لما قالت أم سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تريد أن تطوف طواف الوداع قالت إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يأذن لها أن تترك الطواف. النفس كالحائل يسقط عنها الطواف. لماذا؟ كيف يتعذر؟ بعض النساء شيخ يصعون حتى تجد محرم حتى تحج، من حاضر وين محرمها اللي حجبه؟ من الصعب بعض النساء شيخ ما يكون لهم يعني إلا أخ أو هكذا. طيب وابن الأخ؟ نعم؟ الله عاد إذا ما أتي يصلح مسألة ثانية، ينظر في كل قضية بعينه. حديث عائشة مناولة الخمر للرسول صلى الله عليه وسلم المسجد. حديث عائشة مناولة الخمر. نعم. يمكن من كلامكم يا شيخ أن بعض العلماء استدل به على أنه يجوز الحيض دخول المسجد. نعم. لو في من استدل به على العكس يعني لا يكون أولى، لأن عائشة اعتذرت عن مناولة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها حائض وأفاضها الرسول عن هذا الاعتذار. إيه لكن هي هؤلاء يقولون ظنت أن الحائض ما تزال. نعم وقصوا وفق على هذا الظن. ها؟ وقصوا وفق على هذا الظن ورخصوا دخول اليد فقط. لا ما هو ضرورة، لأن هذا ما هو ضرورة، إذ يمكنه هو أن يقوم ويأتي به. لا الصحيح أنه في العمرة والحج واجب شيء؟ إيه واجب في العمرة والحج إلا إذا اعتمروا ومشى على طول. شيخ بارك الله فيك، لو قال اذا مشى على طول واذا ما يعرف واحد ما على شيء. شيخ بارك الله فيك، الانسان فساد الدماء الطبيعي ذكرنا من القدوه والصدقه في طابع الحين تتبع لي انا وجهت والله انا تغير رايي في هذا، لان ذكر لي بعض النساء ان الصفره تبقى معني الى حيطه ثانيه، بعض النساء إلى الحيضة الثانية. والله أنا عندي أن قول ظهري هو أحسن الأقوال. لكن لا ما هو معناه أن ما تعمل بالدماء الطبيعية، اعمل به. لا أقصد الشيخ أن لو الصفا والقدوة بعد الحيض حتى في زمن العادة لا تتطبع. أيوة بناء على القول الذي ذكرناه عن ظهري. الشيخ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. يعني فماذا تصنع؟ هل تغتسل وتصلي أو لا؟ وهل إذا رأت الطهر في أيام العادة تنتظر حتى تمر بها أيام العادة

يقدم الكبار مما يليه والصغار مما يلي القبلة. وإذا اجتمع طفل ذكر وأنثى كبيرة يقدم الطفل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة، لأنها هكذا صفوفهم في الصلاة. نعم. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد. لا عندي باب. ما عندك باب؟ أنا عندنا باب لكن باب بدون ترجمة. وقد ذكرنا أن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل. نعم. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح. قال أخبرنا أبو عوانة. أبو عوانة أنا عندي أبو أبو عوانة. قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه اسمه نعم قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا مما يدل على أن الحائض ليست بنجسة، لأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيب زوجته ميمونة وهي حائض وهو يصلي، فدل ذلك على أنها ليست بنجسة. انتهى الباب. نقف على التيمم. نقف عليه. الدم الذي يخرج منها إذا جرحت أيام حيضها. أي نعم. الدم الذي يخرج من بدنها إذا جرحت أيام حيضها. كالدم الذي يخرج منها إذا جرحت أيام طهرها. باقي من وقت. نعم. نعم. نعم نعم. هل نقول ايش يعني؟ امرأة عادتها ثمانية ايام ثم انقطع الدم ليومين وعرفت انه طهر تكون طاهرة، تجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها ان يأتيها ويجب عليها الصيام. نعم. اي الظاهر لا باس به، انه لا باس انه يسافر، لا سيما اذا كان له صله به قويه اما قرابه او صداقه او ما اشبه ذلك. نعم. خوارج المراه غير الحيض ماذا يجب؟ مثل ايش؟ غير المني والحيض والبول. والبول نعم. رطوبة الفرج طاهرة على القول الصحيح، والدليل على ذلك أنه لا يجب على الإنسان أن يغسل ما يصيبه من هذه الرطوبة في ظاهر السنة، لكن يبقى النظر هل تنقض الوضوء أو لا. ابن حزم يرى أنها لا تنقض الوضوء، ويرى أنه لا ينقض الوضوء إلا البول فقط، وأن كل ما خرج من السبيلين لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح. وقوله هذا فيه راحة للنساء، ولكني لم أرى له سلفا في ذلك، فإن رأيتم له سلفا فيا حبذا أن يقال لا ينقض إلا ما كان معتادا. و النساء نحن نفتيهن بأنه طاهر، يعني رطوبة فرج المرأة كما قال الفقهاء طاهر، ولكنه ينقض الوضوء، إلا أن بعضهن فقيهات يقولن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومما تدعو الحاجة إلى بيانه، والنساء كلا في عهد الرسول مثل النساء في عصرنا. فهاتوا لنا دليلا على أنه ينقض الوضوء. قلنا لأنه خارج من السبيلين. قال من قاعد القاعدة هذه؟ عنده احتجاجات عجيب يعني. إنسان أحيانا يقف إنسان حيران. نعم. واحتججنا أيضا كيف تقول إنه طاهر ثم تقول ينقض الوضوء؟ قلنا لا تلازم بين الطهارة وعدم النقض. فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة، أليس كذلك؟ طاهرة. ولهذا لو خرجت منك ريح ولباسك رطب فإنه لا ينجس. المني موجب الغسل ومع ذلك فهو طاهر. لكن يبقى النظر إلى ساعتي هذه ما وجدت سلفا لابن حزم، ولو وجدت سلفا من الصحابة أو التابعين أهل الفقه لوافقت على ذلك أنه لا ينقض الوضوء، لكن ما وجدت. وأنتم جزاكم الله خير ساعدونا إذا نعم إيش أي بحث كيف ما أبحث وهذا الاحتجاجات ترد عليه. وين الأمر؟ نعم هذا وجوب، هذا واجب. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وجوبا، فاصل عن كده وجوبا. نعم أي. الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل، أعاد الأمر إلى أصل. ولهذا فيه قول من الأقوال أن الأمر بعد الحظر ليس للإباحة ولكنه رفع للحظر. الأمر بعد النهي رفع للحظر، وإذا كان رفع للحظر فمعناه أن يعود الحكم أيها الإخوة إلى ما كان قبل. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة على حسب مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، بعد الحظر رفع شارع هلالة فقط، رقم الهاتف ويعود الحكم والناسخة الهاتفية واضح 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000